ولنجزين الذين صبروا أجرا بأحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. اللهم اجعلنا من أهل طاعتك، اللهم اجعلنا من أهل طاعتك ومحبتك، وعنا على العمل الصالح الذي يقربنا منك يا رب العالمين. أخلاق يا بناتي، الآيات اللي احنا قرأناها دلوقتي كلها، علشان كده أنا قرأتها مع بعضها، لأن كلها تدعونا لحسن الخلق. احنا كلنا بنجتهد في حفظ القرآن، كتير منا دلوقتي بقى حامل القرآن، لكن يا ترى أثر فينا القرآن وآيات القرآن؟ أثرت فينا أوامر ربي في سبحانه وتعالى في كتاب الكريم؟ إن الله يأمر، أمر ربي يأمر، لخص الآية دي بناتي، يأمرنا جماعة الأخلاق، حسن الخلق، دعوة وأمر من الله بحسن الخلق، هو ده ديننا يا بناتي. لو كانش عندك حسن خلق يبقى أنت لسه ما فهمتيش دينك. لو لقيتي إنسانة ما عندهاش أو عندها سوء خلق، عندها ما عندهاش حسن خلق، اعلمي تماما انها لم تعي بعد الاسلام، ولم تعي ايات ربي، ولم تعي القران، ما فهمتش ان وهي بتقرا القران ان الله يامر بالعدل. العدل مع ايه؟ تكوني عدل. شوفي في الاولى امر ربي بالعدل، ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى، يشمل العدل في حق مين؟ العدل مع الله. العدل من العبد مع الله عز وجل، إنه ربي اللي خلقك لازم يكون عندك إيه؟ ما ينفعش تشركي تتخذ الله ند هو اللي خلقك. العدل إن اللي هو اللي خلق يعبد، اللي خلقك هو وحده الذي يعبد. يعني لازم يكون عندك فهم صحيح للتوحيد في العقيدة الصحيحة. قليل من الناس بناتي ما عندهم فهم للتوحيد أو العقيدة الصحيحة، ولذلك تجدي سبحان الله أحوال الناس متضربة، ما عندهمش عدل، ما عندهمش فهم لأمر ربي، ما عندهمش توحيد لله عز وجل، ما عندهمش خوف من الشرك. تجدي الواحد سبحان الله ولحدة منهم بتشرك بالله عز وجل وهي لا تظن أنها بتشرك، مع أن يذكر ربي في كتابه الكريم وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. تجدي الواحدة بتقول أشهر لا إله إلا الله محمد رسول الله، وتلاقيها بتؤمن بالحظ وبالبخت وبالودع وبال يعني كل الأمور الشركية اللي هي وبالنجم بالنجوم وبالبخت وبالحظك وكل الأمور دي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، وأعلمنا ربي إنه لا يعلم غيب السماوات والأرض إلا الله وما يشعرون أيام يبعثون. يعني ما تصدقيش حد يقول لك أنا أعرف الغيب، ما تصدقيش حد يقول لك انا ممكن اعرف انت عندك ايه، ما تصدقيه. ولا النبي لو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير ولا مسني السوء، ان انا الا نذير منذر لنا بامر ربي. ولذلك امر ربي سبحانه وتعالى يامرنا بالعدل، العدل مع الله عز وجل. ما هو العدل مع الله عز وجل؟ العدل مع الله عز وجل انك تعبدي ربي ولا تتخذي له ندا. العدل مع الله عز وجل انك تقومي بعباده الله الواحد الدائم. العدل مع الله عز وجل انك تفهمي ما هي الفروض اللي ربنا سبحانه وتعالى فرضها عليكي. العدل ان انت لما جيتي وتشهدي ان لا اله الا الله وانا محمد رسول الله يبقى تفهمي لازم دينك. انت مش اتخلقتي في الدنيا وربنا خلقك في الدنيا علشان يعني تبقي امعه. يعني ايه امعه؟ لو دول عملوا الموضه نمشي معاهم، لو احسنوا احسن وإن أساء لا. أنت ربنا خلقك عشان تبقي موحدة، يعني توحدي بالله الواحد الأحد، يعني تشهدي أن لا إله إلا الله بحق، يعني تكوني سبحان الله. تعرفين المسلمة إيه بناتي؟ كالهامة. تعرفين إيه الحاجة اللي هي فيها في النخل، لأن كل ما فيك طيب، كل ما فيك أيتها المسلمة طيب، كلامك لازم يكون طيب، معاملاتك لازم تكون طيبة، معاشرتك لازم تكون طيبة. انت عارفة لو عشرتي واحدة يوم يومين كده هي تلمس ان انت او معاشرة طيبة. ما ينفعش تبقي مسلمة تعرفي حق الإسلام وتبقي معاشرتك سيئة، ما ينفعش. فعش ان انت تبقي مسلمة تعرفي حق الإسلام وأمر ربي في الكتاب الكريم وتبقي خاينة. ما ينفعش تبقي مسلمة تعرفي حق ربي في الكتاب الكريم وتبقي ناقضة للعهود. ما ينفعش تبقي مسلمة موحدة لله عز وجل وتقولي أسير مع ما يسير الناس، إن عصوا عصيت وإن أطاعوا أطعت. ما ينفعش إن أنت تبقي مسلمة ولما تيجي الأهل المعصية تعيشي معاهم بكل وجدانك، ولما تيجي مع أهل الطاعة تعيشي برضو معاهم شوية. لا، ده أنت لما إلا أنت لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، أنت مذبذبة لحال المنافقين. ما ينفعش تبقي مسلمة وأنت منافقة. لا، لازم ظاهرك يبين باطنك، لازم إسلامك يظهر عليك في معاملاتك وفي سلوكك وفي مظهرك وفي باطنك وفي داخلك وفي عقيدتك، كل ده مع الله عز وجل. ولذلك العدل مع الله عز وجل انك تعرفي حق الله عليك ايه. حق الله عليك ده العدل مع الله عز وجل، انك تعبدي حق عبادتي، تعبدي لا تتخذ له ندا هو الذي خلقك، تعبدي وتحمدي ربي تشكري ربي على عطاء الذي لا ينقطع وعلى نعمة التي لا تنقطع، نعم لا تعد ولا تحصى، تحمدي على النعم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، نعمة بنتي ولنا نقدر نحصيها. تحمدي ربي سبحانه وتعالى على سترك، تحمدي ربك إن خلقك إن تشري لا إله إلا الله، تحمدي ربنا إن من عليك بالإسلام من غير حول منك ولا قوة، تحمدي ربي سبحانه وتعالى إني أعطاك من النعم التي لا تستطيع ولا أستطيع أن أحصيها، ويكون الشكر لله عبادة. أعملوا آل داود شكرا. ده العدل مع الله يا بناتي. العدل مع الله ان حياتك كلها تدور، كل وقتك كل وقتك يدور حول كيف يكون لك هدفك في الحياه، كده ماشي كده عليه، هو طاعه ربي وارضاء ربي والعمل بما انزل ربي والعمل بما جاء في كتاب ربي واتباع ما جاء به ربي وانزله على واتباع سنه نبيه صلى الله عليه وسلم. ولا اجد في نفسي حرج، ما أقولش لا أنا نفسي أعمل كذا بس ربي أمر بكذا ورسول صلى الله عليه وسلم برضو جاء في الحديث كذا، لا لا ما ينفعش. لازم تكون عندك وعي تام، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكمون فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرج من إيه، حرج مما قضيت ويسلموا تسليما. يعني أنت مسلمة، يعني إيه مسلمة؟ يعني إيه حق ربي عليك؟ يعني العدل مع الله إنك تدخلي في السلم كافة، يعني انقياد كامل لله. مفيش حاجة اسمها أفكر، مفيش حاجة لسه ما اقتنعتش، مفيش حاجة في المسألة إن لسه أصلا بفكر فعلا. أصل لما يبقى ربي كانت تقول كده، بعض الناس تقول أصلا لما ربي يريد أن يهديني هيهديني حقا، هي قالت كلمة حق ليس عليها هدى. لكن خلي بالك يا بنتي إن الهدى أو الهداية لما قسمت أنواع الهداية، قلنا هداية عامة واحد، وقلنا هداية الثانية اثنين، هداية إرشاد وبيان اللي هي ايه؟ اللي هداية الرسل دي للكافر والمؤمن كله دلوقتي وصل، لكن دي اسمها شرط في الهداية. تعرفين يعني ايه شرط؟ يقول العلماء شرط، يعني دي مش يعني دلوقتي انت بتعمليها، لو عملتيها هتدخلي في الهداية، لكن ممكن تعملها وما تدخليش في الهداية، يعني ما قبل الهداية هداية التوفيق ولذلك، أو الثانية اللي هداية الإيه؟ البيان والتبليغ والإرشاد لمن شاء، فمن شاء منكم أن يؤمن، من شاء فالإيه؟ الثالثة بقى هداية التوفيق والتسديد، إن تجد ربي سبحانه وتعالى ربنا سددك للعمل الصالح ويسره لك وفتح لك أبوابه وجعلك سبحان الله محبة للعمل الصالح. ودي فضل ربي سبحانه وتعالى يملكها ربي، اللي يملك القلوب الله، اللي يملك الهداية في القلوب ربي سبحانه وتعالى عز وجل. فمن يستحق هذه الهداية بلغ ربي سبحانه وتعالى بفضل الهداية، لأن ممكن سبحان الله اثنين لكن واحد ما يستحقش الهداية، وصلوا إلى الإرشاد لكن ما فيش عنده استعداد للهداية. يعني سبحان الله، ربنا سبحانه وتعالى أنزل كتابه أن أرسل الرسل علشان الناس تحصل لها إيه؟ تهتدي. فمن شاء منكم إن هديناه. أنا إزاي يعني دلوقتي الطريق الخير وطريق الإيه؟ الشر. مين اللي ماشي على الطريق الخير؟ ده الطريق، ده الطريق ربنا قال في طريق خير وطريق شر. إما شكرا وإما كفورا. أنت ماسك أي طريق؟ أنا ماسكة في الطريق ده. يوم يأتيك من فضل ربي هداية ورشاد. هداية إيه بقى؟ تسديد وخير وعون. سبحان الله. نعم. لا ليس عليك هداهم، ليس عليك، لكن برضو من مين؟ من الله. لما يجي واحد يقول ايه لو اراد ربي ان يهديني لهدينا حقا، هي قالت كلمه حق لكن في داخلها ايه؟ حقا الذي يهدي هو الله. لكن انت من البدايه ايه؟ ما تقرب الي، تقربتي، تقربتي زدتي. لما شفتي، لما شفتي اللي هي هدايه الارشاد والبيان، زدتي، اقتربتي، عملتي. لا، تركت نفسك، تركت نفسك. يعني ولذلك لو يعلم ما في قلوب من خير يؤتيكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم. لو إن المطلع على قلبك يعلم أن قلبك خير يعطيك كل الخير، لكن قلبك مش عايز. زي بعض الناس كده تبصي تلاقيها مثلا تأمريها بالمعروف وتنهى عن المنكر بلطف وكل شيء، لكن اتنين بيبقوا مع بعض، واحدة منهم تقبل عملك الأرض الطيبة اللي بينزل عليها الغيم وتهتز وتربى وتنمو وتزيد وتزيد يا بناتي. علشان كده الهداد ربي سبحانه وتعالى ايه؟ زاد ايه؟ زاد واتاهم تقواهم. لكن واحدة تانية نزل عليها هذا التزكير، اغلقت قلبها كعمل زي ايه؟ كأنها بالظبط كده ارض ايه؟ لا تقبل، لا تقبل. خلاص انت رضيتي الهدى، انت سمعتي، خلاص سمعت، سمعت، انا عارفه كل شيء. زي بعض الناس ما تيجي تقول لهم مثلا مساله تقول لك انا فاهمه كل شيء. جميل ان انت فاهمه، لكن فاهمه بتطبقي ولا حج عليك ولا تطبقي؟ التالتة يبقى هاتي هدايه الايه؟ اللهم ارزقني واياك هدايه التوفيق والسداد. يهدي من يشاء. والله أعلم بإيه؟ أعلم بالمهتدين. طيب هو أعلم من اللي يستحق الهدى؟ أعلم بالمهتدين. ولذلك أما الرابع، الرابعة بقى اللي هي إيه؟ الهداية للجنة للنار. يا إما ربنا سيمن عليك بالجنة، اللهم ارزقني وإياكم، يهديك على الصراط المستقيم، يجري بقى من تحتهم الأنهار كما ذكر ربي سبحانه وتعالى. فيوم يهديهم ربي سبحانه وتعالى إلى الجنة عرفها لهم يهديهم. والتانيين للنار، احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون، فهدوهم إلى صراط الأولين صراط المستقيم، ودول فهدوهم إلى صراط الجحيم. ما لكم لا لا تمس. شوفي كانوا قاعدين بقى بعض، يعني قاعدين يسألوا بعض احنا ليه عملنا كده، انتوا اللي عملتوا، انتوا السبب كده. الامر يا بناتي شديد. اذا هم اربع انواع من الهداية. اسأل ربي ان يهدينا، يعطينا ويفهمنا هداية الارشاد اللي هي بين ايدينا القرآن وما انزل ربي، ثم يسددنا، ثم يعزنا بديني، ثم يعلمنا ذلك الدين. من العدل انك ربنا سبحانه وتعالى لما جالك هذه الهداية اللي هي بيت البيان، ان ربنا سبحانه وتعالى المعين حقا هو الله. ان تسالي ربي وانت بتقولي كل يوم اياك نعبد واياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم. وانت بتقولي ده الدعوه دي اهدنا الصراط المستقيم، تقوليها بنيه صافيه، يا ربي اهدنا الصراط المستقيم اللي في النهايه وصلنا للجنه، يا ربي اهدنا الصراط المستقيم اللي في النهايه. ده العدل. يبقى ان الله يامر بالعدل، يامر بالعدل مع الله عز وجل. والعدل في حق الله عز وجل عبادته، وعدم صرف أي عبادة لغير الله. ومضمون قول ربي في الآية التي جاء، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب لا شريك له وبذلك أؤمن وأنا إيه؟ الآية دي لازم تطبقيها في حياتك. كل شيء في حياتك بتعمليه لازم تعرفي إنه يتعمل لمين؟ لله سبحانه وتعالى. كله لله سبحانه وتعالى. عدم الشرك لله سبحانه وتعالى، عدم اتخاذ ند الله عز وجل. هتقولي طب ممكن الانسان يتخذ ند؟ ده ممكن الانسان يشرك بالله عز وجل؟ ده ممكن جدا الانسان مثلا يكون عنده اولاد كما ذكرت لهم كثيرا، وتيجي بنتها او ابنها تامر بمعصيه او تسالها في شيء في معصيه لله، والام ترضخ للبنت والولد، هل هي بالشكل تعبد الله عز وجل؟ عباده الله الواحد الديان يبقى الاتباع امر ربي سبحانه وتعالى، اتباع امر الله عز وجل، مش اني ارضخ للبنت والولد في معصيه الله، لا طاعه المخلوق في معصيه الله ابدا. لما تيجي تلاقي انسان هتعصي الله عز وجل تقولها طب مش انا مقتنعه ان انا راضيه، بس يلا اعملي اللي انت عايزاه، يبقى هي اطاعت من؟ اطاعت الله؟ لا لا، اطاعت الله عز وجل. امر العدل مع الله عز وجل يا بناتي اعطاء كل ذي العدل، هو اعطاء كل ذي حق حقا مع الله عز وجل، حق علينا ان نعبده وانا مش ربي شيئا. والعدل مع العباد، ناس العدل التعديل مع يعني سبحان الله، العدل في حق الله سبحانه وتعالى حقه وفي حق عباده، العدل في ذلك أداء الحقوق كاملة مع العباد، أداء الحقوق كاملة موفورة بأن يؤدي العبد في حق الله ما أوجبه عليه من حقوق بالنسبة للعباد، ما أوجبه ربي على العبد من حقوق مالية وبدنية وغير ذلك في حق أي عبد. إنسان له حق على أخوه، حقوق كثيرة جدا جدا من على الناس، حقك على الجار، حق على الجار، وحق على شوفي كل من سبحان الله مسلم معاك او حتى غير مسلم، ده انت ليك حق لو انك سبحان الله العدل، ان حتى لو جنبك انسان لا يكون مسلم يعني، لكن في حق، الحق انك تؤدي كل ذي حق حق، تؤدي كل ذي حق حق. بمعنى ايه؟ سمع كلام ربنا تنتهي الكلام ربنا، عشان فاهمه يعني ايه حق الله عز وجل، عشان ما ينفعش نبقى بنتكلم على كلام الله عز وجل واحنا قاعدين نتخذ الامر ايه؟ حق الله عز وجل اننا ننتبه لما نقرا القران، حق الله عز وجل اننا ناخذ القران يا يحيى خذ الكتاب بقوه، حق الله عز وجل اننا لما نجلس مجلس علم نبقى منتبهين ان احنا بنتكلم عن الله. الصحابه لما كنا جالسين ويسمعوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم كان على رؤوسهم الطير، ليه؟ بكلام ربي، لأن لو لقيتي نفسك قاعدة تسمعي كلام ربي وانت غفلة ولاهية، اعرفي ان انت مش منتفعة بالكلام، اعرفي ان جوه القلب عايز يتظبط، اعرفي ان قوة القلب غير سليم، اللهم ارزقنا قلوبا سليمة. ولذلك العدل مع الناس انك تدي كل واحد حقه، انت زوجة تعدلي مع زوجك، ازاي تعدلي مع زوجك هتدي له حقه، انت زوج وهي بتؤدي حقك اكمل ما يمكن، يبقى انت كمان لازم تعرف ان كمان هي اللي عليك حق، ان هي بتحسن تبعولك وبتأدي بتقوم كل بحقه بكل حق ليك. طب انت ليه ما بتحسنش معاشرتها؟ انت ليه ما بتكرمهاش؟ انت ليه ما بترحمهاش؟ انت ليه ما بتعرفش حق الزوجه؟ اذا هو الفكره يا جماعه ان كل حد فينا لازم يعرف ان العدل ده مش طرف واحد هو لاقي بالعدل والباقي لا ياتوا ابدا، الزوج لزوجته والزوجه لزوجها والاولاد مع والديهم والوالدين مع اولادهم والانسان مع جاره، حتى لو كان الجار ده ايه حقه، يعني حتى لو هو الجار ده والجار ده جنبه لا يدين بالاسلام ولا كذا ولا حتى لا يدين باي دين، لكن هو جاره فعليه حسن الجوار، حقه العدل انه يؤدي حسن الجوار، ما يقولش ده الجاري ده مثلا ايه مش مسلم او دار جاري ده كافر او دار جاري ده ما عنده كذا وما انا عامله سيء، لا ده انت لك حق من حقوق حسن الجوار، المفروض ان ده من العدل. ان ولذلك قيسي كل معامله من المعاملات، كل معامله من المعاملات ان انت تؤدي هذه المعامله. انسان ياخد مثلا على سبيل المثال العدل مثلا على سبيل المثال، انسان احتاج مالا وجاء الانسان قال له انا عايز اقترض مثلا مبلغ، العدل لما يجي الوقت اللي بقى فيه قضاء الدين يجي الشخص ده اللي هو عليه الدين يقول له الدين اللي انا خدت منك اهو، لكن اللي بيحصل ايه؟ اللي بيحصل ان بيجي وقت الدين وبيجي الشخص اللي اخذ الدين ده ولا كانه واخد باله. طب ما هو العقل المفروض ان الوقت جه، اين العدل؟ فين عدلك في قضاء الدين؟ فين عدلك في المعامله؟ فين عدلك في من مد عليك بسط اليك يد العطاء؟ ولذلك العدل يا بنات في المعاملات بيخلي القلوب بيخلي المعاشره طيبه، كل المعاملات بتبقى طيبه. لذلك هنا ياتي الايه التي تلي قول ربي سبحانه وتعالى، فالعدل في ذلك، العدل معناه اداء الحقوق كلها، كل الحقوق تأدي العدل. اذا لك اب وام ان انت زي ما هم كانوا عارفين حقك وانت صغيره لازم تعرفي حقهم بعد ما كبروا وتؤدي حقهم، ولازم تؤدي هذه الحقوق تامه. العدل انك نعم حتى بعد ما مات، احسنتي، حتى بعد موتهم ما تنسهمش، لأن هم دلوقتي موجودين في مغلق عليهم قبر، لكن العدل اللي ربوك دول إن أنت تفتكريهم في قبورهم وتحسني إليهم بإنك دايما تدعي لهم عسى ربي أن يرفع مكانتهم بدعاء ولدهم الصالح. ده من العدل، لكن مش من العدل أبدا تقولي ما هم ماتوا خلاص تنسيهم. مش من العدل إن أنت حتى لو تركوا لك ميراث أن تاخدي الميراث تفتكريش إن أنت تترحمي عليهم أو تقولي اللهم ارحمهم أو تدعو للوالدين. كل واحدة فينا في حقوق لابد أن تؤديها الأمر ربي بها سبحانه وتعالى العدل. إن الله يأمر بالعدل والإحسان. قال لك الإحسان فعل كل مندوب إليه، يعني فوق الإيه؟ الإحسان. الإحسان الإحسان ممكن طبعا الإحسان أنت عارفين الإحسان يكون مع الله، والإحسان تكون مع الناس، والإحسان يكون مع البشر. الإحسان مع الإحسان مع الحيوان. الإحسان مع الله عز وجل إنك تعبدي الله كأنك تريه، يعني تراقبي الله، يعني لما يذكر ربي إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آيات زادتهم إيمانا. مجرد ما يذكر اسم الله عز وجل تلاقي الإنسان منصت، كل جوارحه منصتة، يبقى فيه أدب مع الله عز وجل. ده اسم الأدب مع الله عز وجل. يبقى المسألة فيها إيه؟ إحسان، إن أنت عارفة إن ربي سبحانه وتعالى ناظر إليك وسامعك وشايفك. يبقى المسألة فيها مراقبة، ده الإحسان مع الله المراقبة. ولذلك والإحسان ده هذا في مضمونه، يعني إنك تعبدي ربي في كل لحظة، لا يغيب ربي عنك لحظة أبدا. لو غاب عنك لحظة ربي تذكرك لله لحظة، قلبك بإحسان رئيب يقصر قلبي بنتي. كل ما الإنسان بيغيب عنه التذكر أو عنه المراقبة لله عز وجل تبدا قلبه قسر. الإحسان إلى الله عز وجل أن تعبدي الله كأنك تريه، فإن لم تكوني تريه فإن الله عز وجل يراك لا يغفل عنك لحظة لا ليل ولا نهار. وأما الإحسان إلى البشر، إن حتى من ضمن الإحسان إلى البشر إنك تعفو عمن أساء، تعطي من حرمك، وتعفو عمن ضربك، وتصلي من قطعك. أنتوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، يعني بتحسني للي أساء. طب ما أنت ممكن برضو إيه بتعملي نفس معاملته، جائز، لكن الأعلى بقى أن أنت تعملي فيه إيه؟ تحسيني إليه، إنك تحسيني إليه. كان في قصة جميلة كده، الرجل سبحان الله، فواحد جاء قال له واحد قيل من التابعين يعني قال له إن في واحد خاط فيك كلم عليك يعني، فراح جاب وقال في كذا وكذا وكذا وكذا. راح قيل البصري وقيل غيرهم من فعل هذا الأمر، راح مليله طبق إيه من أطيب أنواع الإيه التمر، وراح عمل له إيه بعته له أهدهوله، قال له أنا بشكرك جدا، أنا مش عارف يعني أجملك أو أعطيك إيه، لأن أنت أهديت حسنات، أهديتني حسناتك. يعني خدها تعرفين بمحمل إيه بناتي، إيه هو كتابه فأهدى له حسناته، فهو لو قعد كان ممكن يصلي أو ممكن ما ياخدش الحسنات دي خالصة. ممكن الإنسان الحسنات اللي عندك يخالطها شيء، ممكن تحبط بأي شيء، لكن الحسنات اللي جالك من اي حد بيسيئلك او بيظلمك او بيغتابك او سبحان الله حسنات خالصه، فحمد ربنا وارسل لي هذه الهديه ان اشكرك، لم اجد عندي افضل من هذا اهديك به، انا اهديك هذا التمر وانت اهديتني اغلى ما عندك حسناتك. فكان عندهم ايه بنات احسان، اللهم علمنا الاحسان وعلمنا العفو عند المقدره، العفو عند المقدره. ولذلك الاحسان فعل كل مندوب، فمن الأشياء ما هو كله مندوب إليه ومنها ما هو فرض. إلا إن هنا الإحسان لما نيجي نتكلم عن الإحسان بنقول سبحان الله العدل واجب والإحسان فضيلة. العدل واجب لكن الإحسان فضيلة، إن ربنا سبحانه وتعالى يمن عليك بهذه الفضيلة. ثم يأتي قول ربي سبحانه وتعالى وإيتاء ذي القربى. طب وإيتاء ذي القربى دي ما كانش من الإحسان؟ من الإحسان، بس أكد عليها لأهمية المسألة، إن ذا القربة دون أمر شديد، مع إن الإحسان اللي ذكر ربي سبحانه وتعالى في هذه الآية يدخل فيه كل عمل خير، لكن خص بعض، يعني قال خص بعد العام، العام بقى الخص اللي هنا اللي هو إيتاء ذي القربة، عشان يقول لك إن القربة دي أمر إيه شديد. بتاعك وإيتاء ذي القربة حقا دي حق القربة، لما تيجي يقول لك حق ذي القربة قال لك حقهم صلاتهم برهم، حق إعطاء فقيرهم، زيارة مريضهم، حتى لو هم سيئين معاكي. العز ده حق مش إحسان. لا لا لا لا لا, لا أبدا. ده عشان كده ده دخل بقى في أمر حق، فعلا حق يعني فوق ده زيادة. يعني ممكن جدا تزوريه وتصليه وتسألي عليه، لكن فوق ده كله تعطيه وتغضخي عليه وترحميه، وكمان لو قطعك توصليه، وكمان لو حرمك تعطيه، وكمان لو أساء إليك زي بعض الناس مثلا بتيجي تقول لي إيه، طب أنا بوصل أختي وبتقفل بوش التليفون، أقول لها تقفل بوش التليفون، بس حق هذا حق صلة الرحم. ولو أغلقت في وجهك الباب، ولو أغلقت في وجه التليفون، أنت بتعملي إيه؟ أنت ليس الوصل كالمكافئ، أنت وصلة وهي قاطعة، أنت بتعطي وهي بتحرم، أنت بتصلي وهي بتقطع، أنت عند الله إيه وهي عند الله إيه؟ فالأمر يا بناتي شديد، يدخل في هذا الأمر بالذات في الخصوص بقى خاصة إيتاء ذي القربة، مع أنه داخل في العموم، لتأكد حق القربة وتعيين صلاتهم بالرحم والحرص على ذلك. ويدخل في ذلك قال لك إيه؟ قال لك جميع الأقارب قريبهم ووعدهم، لكن كلما كان أقرب كلما كان أحق. يعني هتبتدي أمك وأبوك، أختك وإيه؟ أخاك. وبعدين الأقرب، ما تبقاش أنت قاطع أختك ولا قاطع أخوك مخصمهم وأعلى تصلي ما عرفش من البعيد ولا يعني طرف بعيد. الأولى الأولى أن أنت تصلي الإيه؟ تبتدي كده تصلي رحمك. ولو عمل ولو أساءوا، دلوقتي بقت فيه قطع الصلاة بناتي بسبب المال، بسبب أن الميراث، يقول لك إحنا دلوقتي قطعنا بسبب الميراث. الأم مثلا على سبيل المثال أحيانا تعمل كده، ما تقسمش الميراث، الراجل مزوج مات، تقوم تعمل الأم إيه؟ ما تقسمش الميراث. في كتير بيعملوا كده. الأمر ده طبعا بعض البنات بتبقى متزوجة، والأمر ده سبحان الله ده مال حلال، حتى لو كانت الواحدة غنية أو ميسورة الحال، المفروض ما تعمليش كده أبدا، مش من حقك. الميراث ده من حق الإيه؟ أصحاب التركة. يبقى المفروض إن أنت ما تعمليش شيء ربنا سبحانه وتعالى كده يحرم، لأن في حاجة بيحصل، قد تموت الأم وتبقى العملية في إيه؟ في رقبتنا طبعا. فالمفروض إن أول ما الإنسان يموت وأنت كزوجة عايشة تقسم التركة. أنت كتبقي حرمانية شديدة جدا، حرمانية شديدة جدا. كثيرات بتعمل كده، تظل الميراث، تقول لهم خلوا الميراث كده. إزاي؟ واحدة ممكن تكون هتقولي أصل ما الولاد كلهم ما يسروا الحال وعندهم، مش مالكيش، مش قسمته، ده قسمة ربي. يبقى المفروض إن ربنا سبحانه وتعالى نتبع ده العدل بقى، ده اسمه العدل. العدل إن أنت ما تدخليش في عدل ربي، حتى لو كان الإنسان غني أو فقير، حتى لو كان إنسان يملك أو لا يملك، هتقولي دي جوزها على ميسور الحال ودي جوزها مش عارفة إيه، تقوم تدي للي جوزها مش ميسور الحال، ده مش قسمتك، ده مش قسمتك. ها؟ لو هم اتفقوا لازم برضاهم، ما تؤخذش بسيف الحياء، ما تؤخذش بسيف الحياء. يعني بمعنى افرضي البنت عايزه الجزء ده عشان تعمل بيه شيء، مش من حقك ان انت كأم تقولي لها لا نخلينا عشان تبقى خلاص. ده ميراث، ميراث يعني يقسم، يقسم، والا بقى فيه حرمانيه، ان الاب يسلم بيد الورثه، يعطي كل لسبب. قد بيحصل ايه دلوقتي؟ ما تيجي ساعات في مساله من المواريث، مسائل المواريث يا بنات، تيجي لك واحده تقول لك ايه مثلا، اب توفى الله والام ما قسمتش الميراث، او رفضت تقسم الميراث، او الولد الكبير الاخ الكبير قسم لم يرضى ان تقسيم الميراث، وبعدين مات الكبير ده فاصبح دلوقتي اولاده، فاصبحت العمليه كلها ايه؟ شديده جدا. العدل نعمل كما يريده ربي، العدل معطي لكل بحق، بحق مالكش دعوه تاخد مالها، تبيق تعمل فيه كذا، تعمل فيه كذا، انت تعدل. ده ربنا امر ايه رب سبحانه وتعالى يامر بيها في ايتاء ذي القربى حقوقهم. يعني انت دلوقتي مثلا سبحان الله ما تيجي تشوفي مثلا على سبيل المثال، البعض مثلا احيانا يكون الانسان بعض القربى هيرثه، يكون مثلا ما فيش عنده ولد، يقول مثلا يدخل، يبقى سبحان رب العرش العظيم اللي هو يملك المال، يبقى مأهور بشده ان التانيين القرب هياخدوا المال. طب ما هو ده حق الله العدل. ابوي مات بتاع خمس بنات همش ولد، وترك لي اخوه رجال بس اسرياء جدا، ما تعرفش غير بيت واحد ملك ولا هذا. هم يتنازلوا. هم جم في اول الموت اول ما الاب مات قالوا احنا مش عايزين منكم حاجه وكفوا نفسكم. ما رضوش ينفقوا على البنات حتى لما جم يتجوزوا. فدلوقتي البنات كلهم تزوجوا والبيت لسه موجود. هم لو خافوا دلوقتي يقوموا يبقوا هل لازم يرجعوا تاني لاقاربهم يخيروهم ولا كده خلاص؟ هم كتبوا حاجه مع اصل العمليه حاجة مكتوب. لا مش هينفع لسبب لان ممكن يجي حد من ولادهم يطالبكم بالامر لان المفروض اي شيء بالشكل ده لازم يكون مكتوب يكتب لانه هيجي لان الميراث ما تيجي تشوف في عقد في العقد هيبقى العقد موجود في نعم طبعا يعني لو في يتامى لا بس في هو بقى ده الاحسان بقى ده الاحسان انه يعمل ايه بقى ان يعمل إيه؟ ما انا هي دي اللي بتقولها بس في نقطه هو قال لكن افرضي هو لانه بعض الناس بيبقوا اغنياء جدا لكن لما يجي في حاجه زي كده عنده بنات لكن برضو انا عايز حقي في الميراث فده خلاص ما نقدرش نتكلم لكن ما يخص بخلاص ما دام احنا عندهم هم اغنياء لا ما نقدرش نقول كده لكن لو تنازلوا من الاول يبقى المفروض خلاص يبقى كده لان هم اللي تنازلوا دول ممكن يتوفاهم الله يبقى فاضل مين الورثه البنات كمان اتجوزوا اصبح البيت ده هيقام مكانه البيئه الارض دي هتتباع بس الام موجوده والخمس بنات موجودين يعني دلوقتي عندك بالنسبه للخمس بنات يبقى لهم تلتين مش كده تلتين بس من الميراث والام لان في اولاد يبقى لها الايه الام لان عندها اولاد وبعدين اللي هو العاصر الرجل اللي هو الاخوات بقى الصبيان اللي هو يبقى هيتقسم عليهم بس الفكره في حاجه يبقى هنا في الحاله دي لو هم فعلا موجودين على ان الام تدينت واستلفتش تتجوز البنات يبقى كل ده هم يذكرهم ومعروف لكن اصل النفس اماره بالسوء الى رحم ربي لان ممكن يعني هي في الحال اصل مش حاجه ترجع هي ازاي تبيع لان دلوقتي مرشه عايزه اقول لك حاجه ان بيطلع شيء رسمي ان الورثه دي الام لها كذا والولاد لهم كذا باعلان وراثه فمش هتقدري تتصرف بشيء من غير هذا الامر فعشان كده هم لو كده يبقى هم يكتبوا تنازل لان فعلا ان الامر ده كان بس هم دلوقتي الولاد بقوا اتجوزوا وكل واحده بقت مع رجل فتجي تدخل تاني النفس الاماره بالسوء هيبقى الامر شديد يعني فعشان كده بقول لك ايه اذا كان داخل وكذلك الامر عدل زي ما نيجي نتكلم في عدل الميراث الموريثي بناتي لما تيجي مثلا ام بتطلب ذهب الام دايما بتعمل ايه تقولي ادوها للبنات خبر ده مش عدل لسبب انت بتقولي لا وصيه الوارث دلوقتي لو مامتي وهي عايشه هتاخدهم بس هبه للبنات هبه ولا تقولها لما اموت خديهم وهي عايشه سلمت لها الفلوس طيب اديتها هديه وما اديتش للولاد نحله ده نحله ما نحلتش الثاني نحله فين النحله دي ادي هديه طب انا عايزه اقول لكم حاجه عجيبه جدا يا بناتي واحده بتسالني سؤال عجيب هي قامت على خدمه امها وبعدين لقيت وهي بتخدم ما جالها ايوه نعم الله يثبت عقولنا يا رب العالمين فالام البنت بتخدم امها فوجدت في البيت بنت امها ان امها طبعا ايه كانت مخبيه فلوس في مكان معين طبعا الام لما جالها كده نسيت مش عارفه ولا تعرف فلوسها ولا مش فلوسها فالبنت عصبت على المكان هي البنت بقى بتسالني تقول ايه مش ده حقي علشان انا بخدمها قلت لها اي حق هذا اجرها على الله يا بنتي انت اجرك على الله ولا عايزه تاخ وحتى لو ما ادتكيش الاجر ده بنفسها يبقى من حقك تاخديه فاذا المساله بقى فيها يا بنات عدم عدل بقى فيها ظلم يا عدل يا ظلم بقى فيها ظلم الام مثلا على سبيل المثال واحده كانت بتسال الاب كتب للام مثلا شيء قطعه ارض ولا مش عارف كذا وكان بيكتب لها الحاجات دي ليه لا مش عشان وفاتنا علشان مش عارفه تهرب من الحاجات فلما الاب مات اللي حصل الام قالت ايه قالت ده حقي هو حقها لا ده مش عارف ده مش حقها ده حق كل الورثه لها في هذه الارض التمن وللولد وللبنت وللبنت. هي بقى عايزه تخص الصبيان بس بالقرق. يعني لو ادت من نفسها بتقولها يعني هي هتتفضل انها تدي للصبيان مش للبنات. المساله فيها ظلم ما فيهاش عدل. ربنا بيامرنا بالعدل. بالعدل ان انت اعدلي مع اولادك. يعني انت دلوقتي الميراث اصبح دلوقتي عدل ان ربنا سبحانه ان زوجك ده لما ساب لك الارض دي الحاجه دي مكتوبه كان سايبها لك وانت تعلمي ان مش كاتبها لك. ده كان كاتبها ايه عمليه ايه سريه كده علشان عشان تحصل ايه بتهرب من الضرايب. تهرب من الضرايب. انت لما مات الزوج قلت دي بتاعتي خلاص. لا مش بتاعتك. ليه؟ هنا النيه بقى. نيته كاتبها لك في حياته ماشي. لو كاتبها لك بجد ليكي انت يبقى خلاص. لكن لو كاتبها للتهرب يبقى دي بتاع كل الورثه. ده ظلم يا بناتي. تيجي الام مثلا تاخد البنت. البنت تدي البنت مثلا الذهب. تدي مثلا ايه البنات الذهب. نقول لها اديتي للصبيان. الصبيان ايه؟ لو صبيان مفيد خلاص. بس برضو يخشى ما يؤخذ بسن الحياه. لان يسالوا لان هو مال. هو مالك. هو مال. الذهب مال. عشان كده بتطلعي زكاه عليه. زكاه مال لانه كنز. لما تكبر ويذهب العقل. لا حتى الوصية بقول لك في مرض الموت لا يؤخذ بها. في مرض الموت. لكن هي بتاعي هي بيقول لك ان الانسان ما يكون لا يعيب المفروض ان هو يحصل ايه ان الوصية بتاعته تؤخذ بها. لكن لما لا يعيب حتى علشان كده بقول لك في الموت في مرض الموت بقول لك ايه في الحالة دي هي مش مرض موت بس هي اكتر. هي دلوقتي امر الامر بقى فيه امر ايه عقلي اكتر من سكرات الموت. فالامر شديد. الله يبارك لك يا حبيبي. فالامر فيه الا لو كانت الام دي واعيه تماما وحاضر عقلها تماما وجايبه اولادها وتوصيهم وفعلا هي يعني بتاع الكلام اللي بتقوله وما نعم توصي لغير اولادها. يعني توصي للمثل اللي بتشتغل عندها يعني. بس ها منع توصي بس في وجودهم هم راضيين. وكمان دي وصية. دي وصية مش وصية لأن ليست وارث. من حقها في الحالة. يبقى العدل هنا يا بناتي إن الإنسان لما تيجي بتنظري إلى حال نعم دي اللي كان وقال لي طب يا هيثم ما سايبه البيت بقى قائم. هو بيت في حته يعني انا انت قلتي دلوقتي مضمون تاني ان هي كمان جابت شقه تمليك بس من مال عشره. المال ما عملت جمعيات وعملت يبقى الامر مش هي مش محتاجه دلوقتي فما ينفع. هي كانت عايزه تكتب شقه تمليك باسم البنات خالصه البنات. هي حره مش دمالها. ده مالها خلاص. يعني هي حره ده مالها بس شرط انه لو كان عندها مال تاني تبقى تسيب برضو اللي ورثتها لاقاربها مال. عندها شغل ايه الشقه دي يا بنت؟ اهلها عندها اخ واختين. بقول لك يعني هي هتكتب كل ميراثها لبناتها. هي دي الشقه الوحيده اللي تملكها من الحته دي. هي في حياتها ممكن تهديها للبنات. بس عايزه اهديها لهم عشان يبقى الهديه جائزه. لكن الظلم في بين الورثه غير جائز. خاصة ربي بإيتاء القربة عشان يبقى كل داخل في عموم يتأكد ويتعين صلاتهم وبرهم والحرص على ذلك. إن الإنسان اللي عنده قريب لازم يحرص جدا. أختك بقالك قد إيه ما كلمتهاش؟ أختك ما سألتش عليها ليه؟ ما بتسألش عني. ما مش مشكلة خليها هي بتسألش. صلي انتي أختك في كان في فرحك ما جتلكيش وفي حزنك قصري. مش مشكلة. الحديث واضح. النبي صلى الله عليه وسلم قال له لي أهل أصلهم أقطعوني أعطيهم ويحرموني أصلهم يعني لما النبي في الحديث ده النبي صلى الله عليه وسلم قال ما قالوش اقطعوا. قال أنت بتعمل كده. إذا لا بد أن يكون لك من الله عليك ظهير. يعني ربنا لازم ينصرك عليه بس استمر في اللي أنت بتعمله. يعني لا بد أن ربنا ينصرك عليهم وهيعزك عليهم وهيسفهم المال الرماد الصخر. بس استمري ما تقطعيش ولا تقومي تقصري بحقهم لتأكد حقهم نعم وتعيين صلاة وبرهم نعم. هي هنا بتقول ان قمت اشتريت شقه من المعاش، والمعاش ده انا مستحقين الشقه مستحقه للمستحقين دول. لا ده معاشها خلاص، لا معاشها هي، فلوسها هي، فلوسها هي كانت، فلوسها هي معاشها، معاشها يا بنتي. لما الاب بيبقى معاش، لما بيجي بيبقى البنت اللي هي بتاع الميراث يبقى البنات متزوجين، والمعاش مكتوب معاش الام كذا، معاش الاولاد في كده، فدي بتبقى الامر منتهي يا حبيبتي. نهى ربي سبحانه وتعالى، خلي بالكم، خص ايتاء القربى يا بناتي، لان النقطه دي فيها ايه، امر شديد قوي، وفيها قطع شديد جدا. تجدي مثلا واحد على سبيل المثال ساكن في بيت، في البيت ده اخته او اخواته، وممكن جدا جدا يكون سبحان الله قاعد يبات وقاعد عند حماته وعند اهله واخوات مراته وكذا وكده، ويمكن اخواته ما بيصلهم، تقصير شديد. من المسؤول عن هذا الامر؟ عايزه اقول لكم ان احيانا بتبقى الزوجه عامل كبير جدا، ان الزوجه ممكن تكون، اما تكون الزوجه يعني حمام السلام في المساله، او تعينهم على الصله، وحتى تعينه على البر. يعني هو لو كان قاصر، بعض الازواج بيبقوا ايه، مشغولين، ما عندهمش وقت شغله، تقوم الزوجه تقول له ايه، اسال على اخوك، انت سالت على والدتك، انت وصلت والدتك، امه يعني امه مثلا، الزوجه تقول ايه، الام معاملتها سيئه للغايه، اقول لها مش مشكله، والله انا اعرف انسان يا بناتي اقسم بربي، كان انسان تقي جدا، وكان ولد وحيد للاب، والام ماتت والاب فضل هو اللي عايش، وهذا الاب فضل الابن يعني فضل يبر الاب ويطرق على بابه ويخبط على بابه، والاب يشتم ويصيب ومش راضي يفتح له الباب، ومش عارف كده جاله مزاجه كده يعني، وظل ذلك الابن على ذلك الامر لحد ما ربنا فتح قلب الرجل، واصبح هذا الرجل ليل نهار دعاءه مستمر لهذا الابن. فاذا المساله مهما كانت شديده عليكي ومهما كانت شديده على نفسك، خلي بالك انت بتتعاملي مع ربك الكريم، لن يضلك. وكوني عونا، اذا كنت زوجه انت كوني عونا في صله الرحم، لان اذا كان الزوج مقصر في الرحم، خلي بالك هتسالي برضو انت، لان ممكن تكون كثيرات من الازواج لا يكونوا عونا. مرات الابن ساعات ما بتبقاش عونا، مرات الابن بتظن ان لو الاب الزوج اتصل باهله بيبقى في نوع من الغيره الغريزيه، لو اتصل باهله هياخد جزء كبير من الحنان، لو قال لاهله مثلا عندنا ولا كده يبقى ود، يبقى هنا اذاع سر حرب بالنسبه لهم، انت كل اسرارنا هتبقى عندهم، عندهم انت كذا، فبتبقى الامرين نوع من الايه بناتي، الغيرة الشديدة والسبحان الله. فبيبقى في قلب الزوجة من البداية، من البداية، وأحيانا بتبقى الأم نفسها، أم الزوج الحما، من البداية عندها نوع من الإيه، استعداد للبخت، تحفز والغيرة وكذا من الطرفين. فالمسألة إن المفروض إن الإنسان يراعي تماما إن يخرج من الدنيا ما يكونش مساهم بسهم قليل في قطع رحمه، أخته، أمه، بنت أخته، بنت أخوه، لأن ده وارد جداً جداً. أنا بقول لك الأقارب بس، كل مكان أقرب، كل مكان أخوه، أختك، بعد أمك، بعد أم والأب، وبعدين بعد كده أولاد أختك، أولاد أخوك، وانزل واطلع. فالمسألة يا بناتي مسألة شديدة، لأن اللي بيقطعهم بيقطع ربي سبحانه وتعالى، اللي بيقطعهم بيقطعهم ربي سبحانه وتعالى. حتى لو حست إنهم البنات من حقهم يكلموا عمامهم ويكلموا صلة الرحم، حتى لو كانت، حتى سيبك من الاحساس، بس هي في بينها وبين عماتها مواقف، او خلاص يروح هو، بس هي هتاخد اجرها انها بتدعو، خلاص عليها اجر انها بتوصل له ان يروح. نرجع لقول ربي سبحانه وتعالى انه في الايه يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى، ان هو الامر شديد جدا، وينهى عن الفحشاء. ما هي الفحشاء التي نهى عنها ربي في الايه؟ ينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. وعظ قال لك كل ذنب عظيم استفحشته الشرائع. ايه الذنوب العظيمه اللي استفحشتها الشرائع والفطره السليمه كمان؟ اولها الشرك، نعم، والسحر من انواع الشرك، ده من ذنوب السحر. تخيلي بقى ان واحده تقول لك بتصلي وبتصوم بتسحر وبتعمل سحر، ده انت يا بنتي سبحان الله، ده السحر. وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا، مش كفروا ليه؟ لانهم كانوا بيشتغلوا بالسحر، يعني الامر شديد. انت حتى سهمتي، انت حتى قلتي، انت اعنتي، لا حول ولا قوه الا بالله. استفحتته كانت يعني حاجه فاحشه في كل الشرائع وفي الفطره، كالشرك بالله وكالقتل، قتل النفس التي حرم الله الا بالحق، الزنا، الوقوع في الزنا، السرقه، الكبر، احتكار الخلق، انك ما تشوفي تبص للناس انهم ايه، التكبر على الناس وغير ذلك، كل دي فواحش يدخل فيه كلها. ويدخل في المنكر كل ذنب. ايه المنكر بقى؟ كانه خصص بقى بعد كده في المنكر كل ذنب ومعصيه متعلقه قال لك بحق الله عز وجل، وقال لك سبحانه زي ايه مثلا؟ أنا عيد برضو الشرك بالله، عدم توحيده، عدم أداء حقوق الله عز وجل، عدم الصلاة، ترك الصلاة، التقصير في العبادات كلها، يجي في رمضان وهو طاف يعني كده يبقى مبارز ربي من المعصية في الفطار في رمضان، يترك الصلاة سبحان الله عمدا، لا حول ولا قوة إلا بالله، يترك الحج وهو معاه مال يستطيع أن يحج لكن بيحسب بيحصي على الله عز وجل، ها الربا، كل الحقوق الربا، ولذلك كل الأمور دي سبحان الله تجرؤ على الله سبحانه وتعالى. وبالبغي كل عدوان على الخلق، يعني ازاي يبغي على الخلق، او معنى الخلق البغي على الخلق، البغي في الدماء وفي اخذ الاموال بغير حق وفي الخوض بالاعراض، كل ما يتعلق بالناس كل ده ربنا نهى عنه. ولذلك هذه الايه جامعه لجميع المامورات والمنهيات، كل ما امر ربي به بحسن الخلق موجود فيها، وكل ما نهى عنه ربي سبحانه وتعالى بسوء الخلق نهى عنه فلم يدخل. ولذلك هنا الأمر سبحان الله مسألة شاملة، يعني هنا في هذه المسألة يأمرنا ربي سبحانه وتعالى بأننا نتقي الله ونحسن أخلاقنا وننظر إلى كتاب ربي سبحانه وتعالى وهديه وكلامه والقرآن الذي هو شفاء ونور والفرقان الذي يبين لنا بين الحق والباطل، ونتبع أمر ربي سبحانه وتعالى في إصلاح أنفسنا وفيما نهى عنه ربي سبحانه وتعالى وفيما أمر ربي سبحانه وتعالى في كتابه. ثم يأتي قول ربي سبحانه وتعالى أمر آخر من الله، وأوفوا بعهد الله إذا عهدتم. الوفاء بالعهد زي إيه بناتي؟ العهد مع الله عز وجل، عهد الله اللي هي إيمانك بالله، توحيدك لله، الصلاة اللي انت بتؤديها، حقوق الله سبحانه وتعالى عليك، فيما واجب في أصل الشرع تؤديه، فيما واجب هو في أصل الشرع، وما أوجبه ربي سبحانه وتعالى نفسي في على العهود التي بينك وبين الله سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى قال في سورة المائدة إيه بناتي؟ أول سورة المائدة أوفوا، أول عقد، أول عهد اللي أخذ الإنسان خده على نفسه إيه؟ عهده إيه؟ أخذ ربي من بني آدم إيه؟ من ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ مش ده برضو عهد بينهم بين الله؟ فأول شيء، أول شيء أخذ عليهم العهد إن هو ربي، هو ربهم. إيه اللي حصل؟ هو اللي خلقهم، يبقى المفروض إن هم يكون العبادة تكون لمن؟ الخالق سبحانه وتعالى. والعهود التي بينك وبين الناس فلا تنكثوا هذه العهود بعد تغليظها، لأن رب لما قال في هذه الآية في سورة إيه يا بناتي، إن ربي سبحانه وتعالى أخذ من بني آدم في سورة الأعراف، قال ماذا قال ربي في الآية، في هذه الآية أخذ ربي من بني آدم وأشهدهم على ألست بربكم؟ قالوا بلى، أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا، يعني العهد خدوا عليهم. طب بعد كده ليه أشركتم؟ إذا أخذ ربي عليكم العهد ده إن أنتم موحدين لله عز وجل، إيه اللي حصل؟ ليه بعدتم؟ ليه أشركتم؟ ليه تركتم التوحيد؟ ليه تركتم أوامر ربي سبحانه وتعالى؟ ولذلك قيل هذا يشمل جميع ما عهد العبد على ربي من عبادات وندر، قال كل الأمر بما يتعلق بالعبادة والندر والأيمان. الأيمان أنت عارفين الأيمان، الأيمان اللي هي إيه بناتي؟ أنواع الأيمان كلها. الأيمان هي الحلف، يعني وانت بتاخدي بتقولي مثلا على سبيل المثال اليمين المغلظة. أنواع الأيمان ثلاثة، أيمين مغلظة، يمين معقودة يعني، ويمين إيه؟ لاغو، ويمين غموس. ثلاث أنواع من الأيمان. اليمين المعقودة أو عقدتيها اللي انت بتقولي إيه؟ والله العظيم مثلا على سبيل المثال واحدة تقول والله العظيم لن أفعل هذا الأمر مرة ثانية، أو هتقولي لابنك والله العظيم لو لو عملت لعبت باللعبة دي ما نعطيك النهاردة مصروف. عقدت يمين. عقدت يمين. وبعد كده بتحسب تعمل ايه؟ ترجع تديله. يجي الولد جنبك يبوسك ويطبطب عليك تقولي له ايه؟ خد اللعبة لعبيها. طب انت اقسمت عقدت يمين. طب انت حنست في اليمين. انت دلوقتي شوفي بتقول ايه؟ شايفه بتقول ايه؟ سبحان الله. احنا وبعدين تقوموا بعدها يقولوا لبعض ايه بقى؟ يقولوا لبعض ايه؟ مش مشكله صومي 3 ايام. خطا الاول الاطاعه خطا لان الاول على التأثير. دلوقتي ايه؟ فكفارته اطعام 10 مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او نحر. الثلاثه دول على او على التخيير. فمن لم يجد فصيام 3 ايام. لو ما كانش عندك لا الكسوة ولا عندك الإطعام ولا عندك اللي هو الرقبة يبقى أنت في الحالة دي ما فيش عندك إمكانية أبداً أن أنت تفعلي هذا الثلاثة دول. يبقى أنت في الحالة دي ممكن تصومي 3 أيام. فقير الإنسان فقير ما عندوش يملك. البنت بتتعلم وما عندهاش ما تروحش تجيب للتليفون شحق بتاع كده وتجيب كذا وتجيب لسه كذا. لا أنت عندك إمكانية طالما عندك هذه القدرة وتطعمي بأي صورة من الصور اللي أنت بتاكلي بيها. إذا المسألة فيها إيه؟ عقد عهد مع الله. لانك لما بتيجي تقولي كذا بتقسمي بالله وده عهد مع الله. ولذلك لما تيجي تقول نقضتي العهد. طيب انت نقضتي الوقت الايمان. طب ايه عهدك مع الله في نقض الايمان؟ ما هو عقدك مع الله في نقض الايمان؟ ان انت لازم تكفري هذا اليمين. ان انت لازم تعملي الثلاث اشياء اللي احنا ذكرناها دي. طيب ولذلك هنا هياتي تخصيص ولا تنقضوا الايمان بعد توفيرها. اوفوا بعهد الله اذا عهدتم. أمر بهذا الأمر كل ما أمر به سبحانه وتعالى. ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيلها وقد جعلتم الله عليكم كفيلة. يعني كل عبادة وكل نذر وكل يمين عقدها على نفسه. طب الثاني اليمين اللي هو اليمين الغموس. اليمين الغموس من اسمه. حتى إن بعض أهل العلم قالوا ده ملوش كفارة. ده عايز توبة شديدة. ده يغمس صاحبه من اسمه في النار. اليمين اللي يجي صاحبه بياخده قلب يقسم وهو يعلم ان قسمه كذب. يقسم وهي عارفة اقسم بالله ما عملت كذا وهي عارفة انها عملت كذا. اقسم بالله ان اشهد على كذا كذا. زي بعض الناس اللي بيأجرون في القسم الحلف الكاذب. يوم يقسم على باطل وهو يعلم ان هو باطل. ده اللي انت اقسمت عليه ده هيغمسك في النار او هيغمسك في النار والعياذ بالله. لا حول ولا قوة الا بالله. هو لو يعلم ان القسم اللي هو اقسمه وغلظ هذا القسم بالشكل ده هو يعلم انه كاذب. ده استهانة بالله عز وجل. ده سوء ادب مع الله عز وجل. اما اليمين الاخر وهو اليمين الايه؟ اليمين اللاغو. وبرضو المفروض اننا ما ناخدش ده ايه؟ ما ناخدش الايمنة دي لا تجعلوا عرضة لايمانكم. يعني المفروض ان الانسان ما يبقاش كل كلام. بعض الناس لما تيجي تتكلم تقول لك ايه؟ والله مثلا انت والله والله والله انا عملت كذا وكذا. والله ليه يا بنتي حد قال لك احلفي يا بنتي وتقسم؟ والله مثلا بايمان كذا كذا كذا. والله بتحلفي ليه كتير؟ المفروض الادب مع الله عز وجل ما تحلفيش ابدا عشان ما تتخذيش ايه؟ يمينك او عرضه. لان هذا من سوء الادب مع الله سبحانه وتعالى الاولى. لكن بعض اللسان بتبقى متعوده والله تاكلي. واحده جت ضيفه جت لها مثلا تقوم تقول لها ايه؟ والله تاكلي والله تشربي والله تعملي. ده اسمه يمين لغو. هو ده ملوش كفاره يعني. لكن ممكن في تاني يمين تاني مثلا واحد قال ايه على سبيل المثال والله العظيم ان هذا الامر كذا. لكن كان يظن كان يظن يعني كان لكن وقع عكس. هو مش كاذب هو مش كاذب. هو وقع العكس. يعني وقع العكس ازاي؟ كان يظن مثلا ان مثلا ايه اقول مثلا والله العظيم انا حطيت الشيء ده في المكان ده واقسم واختلط عليه المساله. هل يا هنا دلوقتي ايه؟ اما يحنس في يمينه. والاولى ان هو ايه؟ اولى الادب مع الله عز وجل. كانوا بعض العلماء يا بناتي لما بيسمعه واحد قيل منهم الامام احمد كان لما يسمعه واحد بيغلظ اليمين كان بيعمل كفاره اليمين ادبا مع الله عز وجل عشان ما يحنس. لان بعض الناس تحنس في يمينها ولا تكفر وهذا من سوء الادب مع الله عز وجل. تقول للمدام مثلا احلف ما تعملش كده احلف عشان هو مش قدامي مثلا احلف تعملش كده في المستقبل مش فيحلف مثلا ما اعرفش بقى بيعمل ولا لا. فلو حلف لو انا اقول له كده غلط غلط جدا غلط جدا لسبب لانه هو هيكذب. هو طبعا هو واضح ان هو بيقلف الامر ده. فانت تقول لي احلف لي ان انت مش هتعملي كده تاني هتحلف لي. لان لما قالوا مش عارفه ليجي الايه بالظبط كده فمش بيرضى يحلف. احسن احسن. ده نويها بقى، ده فعلا نويها. وفي نفس الوقت يعني هو يعني في عنده ادب مع الله، لان هو عارف ان هو نيته ان هو هيقع في الامر ده كده. ادعي له بالهدايه بقى، او ادعي لها بالهدايه، لكن عشان تخليه انت يحلف ويقع تاني انت، ومش هيقدر زي ما قلت لك بعض العلماء كده بيعملوا ايه، يعرف ان الانسان ده حلف وقد لا يكفر عن يمينه، هو بيكفر له عن يمينه أدبا مع الله عز وجل. عشان كده ما تقوليش احلف احلف، هذا يعني ده مش من الأدب مع الله عز وجل. طالما أنه هو قالك لا مش احلف، يبقى المسألة فيها إيه؟ مراعاة لحق الله سبحانه وتعالى. لذلك الأمر ده بناتي ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيلها، فلا يحل لكم أن لا تحكموا، يعني تعملوا اللي جعلتوه علي ربي، على ما جعلته ربي عليكم كفيلة، لأن ربي يعلم إيه، إن الله يعلم ما تفعلون. ما تنقضوش أيمانكم، ما تبقاش الأمر ساهم، ما بقاش كل المسائل بتاعت علاقتك بالله عز وجل الامر بقى. الناس دلوقتي بقت في الامر بقى فيها نوع من الايه، استهانه والتفريط في الايمان، وبقى الامر بالنسبه لهم الحلف ده اسهل شيء، اسهل شيء يغلط ويحلف بالله العظيم. اسهل شيء مثلا واحد يقول لها ايه، طب انت احلفي ان انت ما عملتي كذا، طب اقسمي ان انت ما عملتي كذا، تقسم وهي تعلم ان هي ايه كاذبه الامر بقى بالنسبه لها، فهي بتظن انها تنجو، هي بتنجو في الدنيا لكن لا تنجو فين، نعم. ولذلك يجازي ربي كل انسان بعملي على حسب نيته ومقصده. يعني انت مقصدك ان انت لا ما كنتش تحلفي كذب، انت فعلا اقسمتي والله انا حطيت الشيء هنا، وبعدين افتكرت ان انت حطيته في مكان ثاني، ما كانش مقصدك ان انت تعملي ايه كده. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكافا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم. إيه بقى؟ هترجعوا لي في أيمانكم، أن تكون أمة هي أربى من أمة، إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون. ربي سبحانه وتعالى في هذه الآية يقول فلا تكونوا في نقضكم العهود زي المرأة اللي عندها خلل عقل. لما تيجي تنقضي عهدك شبيه كأن الأمثلة اللي ضربت في القرآن عشان الإنسان يتقي الله ويتذكر هذه الأمثلة، ضرب سبحانه ضربت في القرآن مثل إيه المثل ده؟ قال لك هنا، قال لك إن هو نقض استحكمت المسألة، وبعدين حصل إيه؟ قال لك كانت هناك امرأة حمقاء من قريش، ست كان عقلها يعني من قريش، يقال لها يقال هذه المرأة رايطة بنت عمرو بن سعد بن كعب بن زيد، وكانت تلقب بجعر، اسمها كان لقبها يعني، وكان هذه المرأة بها وسوسة، قال لك كده، وكانت اتخذت مغزلا عندها سنار مثل إصبع، تعرفين السنارة اللي بتغزل بها يعني زي كروشي كده يا بنات، بس حاجة تخينة جدا يعني بتعمل صوف، تعرفين ساعات الإمر بتاعت التيكوت كده بتبقى تخينة، فاكرين إمر التيكوت بتاعت زمان دي اللي كان خشب وكذا وكذا، فاتخذت قالك اتخذت مغزلا بقدر، اتخذت مغزلا بقدر زرع وسنارة مثل إصبع، وكانت تغزل الغزل من الصوف والشعر والوبر، كانت بتغزل الأنواع دي، وتأمر جواريها، كان عندها جواري، وتأمر جواريها بذلك، يفضل طول اليوم يعملوا إيه، يغزلوا، فكنا يغزلنا من النهار من الغداء، يعني غداء اللي هو إمتى يا بناتي، الغداء اللي هو إمتى، الفجر، إلى نصف النهار، الغداء اللي هو الفجر لنصف النهار، مع السلامة. فإذا انتصفت النهار أمرتهن بنقض كل جميع ما غزل، يفضلوا طول النهار يشتغلوا، وتيجي على نص النهار تقولهم يلا فوقوا بقى. وهذا كان فعلا، ولذلك معناه أنها لم تكلف، يعني ما كفتش بس عن العمل، ولا كفت عن النقد بعد العمل، كذلك أنتم، يعني هي بعد ما عملت العمل مش ثابت خلاص مش هكمل، لا راحت قالت لهم يلا كل اللي انتوا عملتوه بقى ايه، اسحبوا الخيط ده بقى كده وانقضوه. فهو ربنا سبحانه وتعالى يعلمنا ان اللي بيبقى معاه عهد مع حد، او ياخد على نفسه عهد مع حد وينقض العهد ده، زي هذه المرأة المتخلفة التي كانت تعقد العزم وبعد كده تيجي تنقض ده. ولذلك هنا يقول ربي سبحانه وتعالى فكذلك أنتم إذا نقضتم العهد ولا حين، يعني حين عاهدتم كأنكم يعني بتعملوا أنك يعني بت بت بت يعني كأنك رجعت داني لإيه، أنت ما عملتيش شيء يعني، بس أسأتي في حق الله عز وجل وفي حق نفسك أنك نقضت العهد اللي أنت أخذتيه على من؟ على الله سبحانه وتعالى. يقول ربي تتخذون أيمانكم دخلا بينكم، دخلا قال لك يعني ايه دخل يا بنات، ايه الدخل؟ غش وخداع، خداع بنت ها دخلا يعني ايه؟ لا تانية دخل. لا احسنتي خيانة. الدخل كل الدخل ما يدخل في شيء للفساد. يعني قيل الدخل والدغر ان يظهر الوفاء ويبطن النقد. شوفي كلمة كم كلمة معناها يعني بتاخدوا بقى ايمانكم دخلا بينكم. يبقى انت عايزة ناوية ان انت تعملي العمل ده لكن جواكي ايه؟ لا مش كويس. ولذلك قال لك ايه ليه مثلا ده هي لها قصه ان هم كانوا بيدخلوا مثلا الاسلام واول ما يجوا مثلا ايه يجوا بقى مع الكافرين يقوموا يسيبوا الاسلام ويدخلوا مع الكفر خشيه ان يصيبهم ايه فشيء. ولذلك يدخل في الفساد ان تكون من اجل ان تكون امه هي اربى من امه يعني اكثر واعلى. زي بالظبط واحد اخذ على عهده مثلا مع واحد يعني واحده مثلا يعني تتقي الله وكده وليها صديقه وكده لقيت واحده تانية ايه هتفيدها اكتر او هتعطيها اكتر تقوم تعمل ايه تنقض عهدها مع الاولى وتخونها وترجع تاني تمشي مع ايه مع الثانيه. قال لي هنا في ايه كانوا يحالفون الحلفاء فان وجدوا قوما اكثر منهم واعز نخذوا العهد وحلف هؤلاء. ولذلك حالفوا الاكثر حلفوا الاكثر بقوا على حلف مع الايه الاغنى والاكثر معناه طلبتم العز بنقد العهد هكذا معناه بأن كانت أمه هي أكثر من أمة عندها وعندها فنهاهم ربي عن ذلك. فالله سبحانه وتعالى يبلوكم بهذا الأمر ويختبركم أن تيجي أمة أعلى من أمة يا ترى هتسيبوا الناس اللي بيتقوا الله أو اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم وتدخلوا مع المشركين لأنهم أقوى شوكة. ولذلك هنا يختبرهم ربي بالوفاء بالعهد وليبين لكم يوم القيامة ربي هيبين ما كنتم فيه تختلفون في الدنيا. قالك من أسباب المحن اللي بيقع فيها الإنسان إنه يمتحن بالصدق والوفاء. يشوف الإنسان ينظر الإنسان كده ويمتحن الفاجر العهود دي تمتحن الصادق من الكاذب والوفي من الفاجر. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الغادر ينصب له يوم القيامة لواء فيقال هذه غدرة فلان. يعني واحد كان ماشي مع واحد وكان معاه يتقي الله فيه وأول ما جاله حالة تانية أو وجد زي هؤلاء مثلا ابتدى يحالف ناس تانية أقوى أو كذا أو كذا ونقض العهد مع هذا وغدر بهذا يجي الشخص ده يوم القيامة الغادر وهو ماسك لواء عالي جدا يوضع على إسته يعني مرفوع من خلفه كده ولونه عشان يبقى الأمر فضيحة ويرفع لأعلى ومكتوب عليه من أعلى إنه فلان ده اللي غدر بفلان عشان يبقى الأمر إيه يوم القيامة كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري. ما زلنا نقف عند هذا الأمر ما زلنا نتكلم عن يعني ما في هذه الآيات من دعوة إلى حسن الخلق ومن دعوة إلى الوعود والعقود ووفاء بالعهود والعقود. وأسأل ربي يجعلنا من التوفيق واجعلنا من أيدينا يوم في العهود مع الله عز وجل ومع الناس حتى لا نكون من الذين خان معه لا مع الله عز وجل ولا مع الله سبحانه وتعالى. كل قول هذا الصحيح ولي سبحانه وتعالى. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.